الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أشهد أن على الشريط السادس والعشرين من نفحات العادلية نستمع إلى قطوف من حفلتي المولد النبوي الشريف اللتين أقيمتا يومي الجمعة في السادس والثالث عشر من شهر رجب الفرد سنة 99 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ذلك نستمع إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى يوم الجمعة في 13 من شهر رجب الفرد، وموضوع الخطبة في تحريم الغيبة وأضرارها على المجتمع الإسلامي، وكذلك في معاصي اللسان وأخطارها على سلوك الفرد المسلم وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة، وذلك كله من فيض قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، ينهانا ربنا عن هذه المعصية وهي الغيبة، وبعد أن تكلمنا في أسابيع ماضية عن سوء الظن والتجسس وهي معاصي أغفل عنها الناس، وسنتكلم عن هذه المعصية وهي الغيبة. هذه المعصية لا ترى مجلسا من مجالس المسلمين إلا ومجالسهم متصفة بالغيبة، يغتاب بعضهم بعضا ولا يدري أنها معصية من المعاصي التي يبغضها الله تعالى ويكرهها، ولهذا نهانا الله عنها فقال ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة هو ذكر العيب بظهر الغيب، الغيبة هو ذكر العيب بظهر الغيب. أن تعيب إنسانا في مجلس من المجالس وتغتابه وتتكلم عليه وتعيبه وتنقص من قدره، لذلك جاء النهي أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع كيف نهى رسول الله المسلمين عن هذه المعصية، فقال لهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته وفضحه في بيته. لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لذلك لو فكرت وزنت في هذا المقياس مجالس المسلمين لرأيت أن المسلم يريد أن يكمل نفسه بتنقيص غيره، كأن هذا شيء عادي وشيء معتاد ومباح، ولم يدري أن الله تعالى نهانا في كتابه العظيم وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه المنورة. عندما قالت عائشة أم المؤمنين يا رسول الله حسبك من صفية، صفية هي أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول له حسبك كفاك من صفية أنها كذا وكذا، لا تعني أنها قصيرة، وهذا شيء يكون في النساء دائما، تريد المرأة أن تكمل شخصيتها بتنقيص غيرها ولا سيما الضرائر. حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة. ما هو جواب رسول الله عندما سمع كلامها؟ قال لها لقد قلت كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمحار الأرض، لو مزجت بماء البحار لمزجته. هذه الكلمة لنجاستها وقذارتها، لو مزجت بالبحر ومياه البحار للوثته. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة، وكلكم يعلم أن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هم النخبة الأول، لذلك لما وصفهم قال الطيبات للطيبين. فإذا كان رسول الله هو سيد الطيبين فانطلق له أزواجا طيبات، طيبات صالحات قانتات عابدات صائمات قائمات الليل، ولكن تكلمت بكلمة ووصفتها بوصفها بأنها قصيرة، هي قصيرة، وقالت حسبك من صفية أنها قصيرة. فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحار لمزجته. تصور هذه الكلمة، ربما كثير من النساء والرجال يتكلمون بهذه الكلمات ينقصن قدر زميلتهن وكذلك الرجال. هذه كلمات يغفل الإنسان عنها. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج، عرج بي رأيت أناسا لهم أصفارا من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكل لحم أخيه ميتا يقال له يوم القيامة كله كما أكلته ميتا، كله حيا كما أكلته ميتا، فيأكله لأن الأمر من قبل الله رغما عنه سيأكله يوم القيامة، فيأكله وهو يكلح أي يقبض وجهه ويكره هذه الأكلة ويضج بالصياح. لأنك أفكر وتصور إذا ما فرض عليك أن تأكل إنسانا ميتا أنت لا تستطيع أن تراه، فكيف تأكل لحمه؟ فيأكله وهو يكلح أي يقبض وجهه ويكره هذه الأكلة وهذا المنظر ويضج بالصياح مستنكرا، يقول له كله ميتا، كله حيا كما أكلته ميتا. معشر المسلمين، هذه الغيبة تتهاونون عنها ولا تعرفون ضررها، هذا عذابه يوم القيامة. وأما عذاب المغتاب في قبره، اسمع ما روى أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله بيدي ورجل على يساره، فمررنا بقبرين أمامنا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى أيكم يأتيني بجريدة يعني بغصن نخلة، فتسابقنا فسبقته فأتيت بجريدة بغصن من شجرة فكسره رسول الله نصفين ووضع على هذا قطع وهذا قطع، فقال إنه يهون عليهما ما دامتا رقبتين، إنهما يعذبان في الغيبة والبول. اسمع واصغوا وانتبه وصور هذا الخطر الفاشي في جسم هذا المجتمع الإنساني. لو نظرنا للمسلمين لرأينا جسم مشلول لا حراك له. لذلك لما تسمع أنت إنسانا يغتابك ويتكلم عليك فقد دخل في قلبك الحقد والكراهية، وكذلك هو وهكذا، فقد فقدنا روح الاجتماع والاعتصام بالله الذي نادانا الله به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن الواقع وقعنا في التفرقة، في داء التفرقة، لأسباب كثيرة منها الغيبة، فشى مرض الغيبة في جسم هذا المجتمع. لا ترى شخصين اجتمعا وسبب ذلك بعدهما عن الإسلام. لذلك عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين القبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. لا يعذبان في كبير عندكم يا معشر الخلق، وأما عند الله فهو كبير، بلى إنه كبير يعذبان، ودليل ذلك أنهما كما قال عليه الصلاة والسلام يعذبان في قبرهما، لأنهما كانا يغتاب المسلمين. أيكم يأتيني بجريدة بغصن نخلة فسبقت رفيقي فجئته بقطعة فكسرها نصفين ووضع على هذا قطعة وعلى هذا قطعة وقال إنه ليهون عليهما ما دنا رطبتين. إذن وضع الأشجار الخضرة والأغصان الخضرة والزهور الخضرة على القبر يخفف عنهم العذاب، وأما وضع هذه الإكليلات على السيارات بدعة سرت على المسلمين من النصارى، هذه بدعة لا يجوز لمسلم عندما يكون في جنازة أو كان قريبه من أخ أو أب أو ابن، فلا يجوز له أن يضع على السيارات هذه الأكاليل، أكاليل نصرانية. وأما إذا ما وضعت غصن شجرة على قبر فهذا يخفف العذاب عن صاحب القبر، لذلك لا ينبغي لك أن تشارك أهل الميت بهذه التعزية، وذلك بأن تهديهم إكليلا تشبها بالنصارى. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا تشبههم في النصرانية. ولذلك عندنا يقرأ القرآن كلام الله، وأما إذا ما وضعت غصنا أو قطعة زهرة على قبر فهذا جائز. فإذا إذا كان غصن الشجرة الرطب إذا وضعته على القبر يخفف عن صاحب القبر العذاب، فكيف إذا دعوت له وقرأت القرآن له؟ وأن ثواب القراءة من تلاوة القرآن أو عتق أصغر أو أكبر تهدي هذا الثواب لصاحب هذا القبر، فهذا شيء مشروع وينتفع به الميت ويعتبر أن هذه هدية من الهدايا المحترمة، يشكرك الميت على وصولها له عندما تأتيه من قبلك أيها المسلم من ذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وما إلى غير ذلك. معشر المسلمين، هذه الغيبة التي يعذب الإنسان في قبره ويعذب يوم القيامة، فكر فكر فكر أيها المسلم، إذا ما كنت في غرفة وطوقك أعداؤك ربما تهم بالخروج والهروب فتهرب من أي مكان، ولكن عندما يأتيك ملك الموت أو يأتيك منكر ونكير وأنت في قبرك من أي طاقة تهرب؟ من أي مكان؟ فكر. لذلك ترى الأغنياء كلما ازداد غناهم يضعون القبور ذات الأسنام الكبيرة العالية، لما يا ترى؟ حتى لا يخرج الميت؟ أو هل ينتجع الميت من هذا؟ والله لو أعطوها للفقراء في صحيفة الميت لانتفع منها أكثر من أن يدفعوا آلاف الليرات السورية حتى يجعلوا له سنما وصنما لهذا الميت، فلا يستطيع الخروج ولا يضعون يحفرون له طاقة إذا ما أراد أن ينظر إلى زوجته وأولاده، أو إذا ضيق عليه منكر ونكير فيريد الخروج ويهرب من القبر فلا يستطيع. فكر، عذاب القبر. دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لهم أتدرون ما الغيبة؟ هذا أسلوب لطيف، يسأل السائل المستمعين، ولكن هذا السؤال ليس الغاية منه إلا الانتباه. فسألهم ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكر أخاك بما تكره، ذكر أخاك بما تكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته. إذن أن الغيبة هو ذكر العيب بظهر الغيب. ولذلك يقول الحسن البصري رضي الله عنه: الغيبة والبهتان والإفك كلهم من كلام الله وهي غيبة، لأن الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه، وأما البهتان أن تذكر أخاك بما سمعت عنه، وأما الإفك أن تذكر أخاك بما ليس فيه. لذلك عندما تغتاب إنسانا، إما أن تغتابه في بدنه، وإما أن تغتابه في نسبه، وإما أن تغتابه في أخلاقه، وإما أن تغتابه في دينه، وإما أن تغتابه في فعله، أو إما أن تغتابه في دنياه، فغيبتك له في بدنه أن تقول فلان، تغتابه في بدنه أن تقول أن فلان أعرج، فلان أقرع، فلان أعور، فلان كذا وكذا في بدنه علة، فهذه غيبة، هذه غيبة في البدن. وأما الغيبة في النسب تقول أن أباه فاسق، أباه جبان، أباه خداع، أباه فاجر، أباه كذا وكذا، هذه غيبة في نسب هذا الإنسان. وأما الغيبة في أخلاقه فتقول أنه سيء الخلق، فهو بخيل شحيح، لا يؤدي الصلوات كما ينبغي، هذه في أخلاقه. وأما غيبتك له في فعله فتذكره في أفعاله السيئة أمام الناس، هذه غيبة. وكذلك تغتابه في دينه تقول أنه لا يؤدي الصلوات، أنه لا يزكي، أنه لا يحضر الجماعات، فهذه نوع من الغيبة. إذن أن الغيبة لها مجالات كثيرة في البدن وفي النسب وفي الأخلاق وفي الدين وفي الدنيا، وكذلك في البدن وغير ذلك، هذه أنواع الغيبة. ولكن ما هي أسبابها؟ علماء الطب عندما يطببون إنسانا، جاء إنسان وقد ارتفعت درجة حرارته إلى 40، فأما أن يشخص له الداء بواسطة العرض، يقول أنه ساخن أعطيه حبة أسبرين، أو إذا كان طبيب ماهر ينظر في السبب، لأن أسباب ارتفاع الحرارة لها أنواع متعددة في علم الطب، فينظر إلى سبب ارتفاع الحرارة فيه. وكذلك الذي يغتاب المسلمين، ما هي أسباب الغيبة؟ لها أسباب كثيرة، إما الحقد فيحقد عليه فيشفي غليله بأن يتكلم عليه أمام الناس، غل وحقد. وأما حسد، يعني ذاك الرجل أعطاه الله من الدنيا فيحسده، أعطاه الله من الدين فيحسده فيغتاب أمام الناس، هذا سبب ثاني، حقد وحسد، وكذلك غل، وغير ذلك من الأسباب التي تدفع الإنسان المريض القلب أن يغتاب إخوانه المؤمنين في المجالس. لذلك عندما يغتابه في هذه المجالس يغتابهم، أما هو موجود مع قرنائه وأصحابه، فعندما يتكلمون وإذا به يكون ضعيف الشخصية، فلا يرد على هؤلاء ويسكتهم، بل يوافقهم ويساعدهم على الغيبة، فهذا كذلك نوع من الغيبة. وكذلك هناك أنواع ثانية تدفع الإنسان إلى أن يغتاب إخوانه المؤمنين ولا يدافع عن هذا المغتاب. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهك أيها المستمع، عندما تسمع إنسانا يغتاب إنسانا حتى لا تكون يا أيها المستمع شريكا للمغتاب، فعليك أن تسكته وأن ترد عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رد عن عرض أخيه أبعده الله عن نار جهنم. عندما تسمع إنسانا في مجلس من المجالس يغتاب المسلمين ولا سيما العلماء، فإذا ناصرت هذا الإنسان وأسكته وأوقفته عند حده فالله ينصرك في الدنيا وفي الآخرة ويكفيك نار جهنم. وأما إذا سكت فأنت مشترك في هذه الجريمة. وقد اعتبر الإنجليز أن هذه جريمة يحاكم صاحبها عليها. انظروا إلى وضع المسلمين، كيف أن الله تعالى أكرمهم بهذا النبي العظيم وأكرمهم بالقرآن وآتاهم هذه الأحكام من قبل الله في كتابه الذي لا يتغير ولا يتبدل، ومنها الغيبة. فترى الإنجليز قد أصدروا قرارا أن من ثبت بشاهدين أن إنسانا منهم يغتاب إنسانا فعليه ضريبة مالية كذا وكذا جنيه استرليني، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة. وأما المؤمن يؤمن بالآخرة ويرى أنه يعذب ويؤخذ من حسناته إليه. فإذا كانت هؤلاء الكفرة اعترفوا بأن هذه الجريمة وهي تضر في هذا المجتمع، وقد أصدروا قرارا أن من ثبتت جريمته بأنه يغتاب بشهودين لا بد وأن يضرب عليه ضريبة يجازى بها ماليا. فأنت أيها المسلم إذا ما كنت مستمعا وشريكا لهذا المغتاب فتذهب حسناته. ولذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، اسمع كيف وضعه وحاله. بلغه أن إنسانا من عامة الناس اغتاب وتكلم عليه، ففي اليوم الثاني أرسل إليه مع غلامه وخادمه طبقا من تمر وقال له: قد بلغنا أنك قد أهديت إلينا حسناتك، فنحن نهدي لك هذا الطبق مقابلا لهذه الهدية وهي حسناتك وقد اغتبتنا. فتاب إلى الله مرة ثانية ولا يعود. ولذلك لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. عندما سمع قول الله ولا يغتب بعضكم بعضا قال لأصحابي: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن لم تقضى حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. المفلس في عصرنا في قانون التجارة إذا فلس الإنسان على 100,000 وعنده 10,000 توزع هذه 10 على أصحابهم، وأما في الآخرة تؤخذ حسنات هذا المغتاب ثم توزع الخصماء. فإذا لم يبقى ولا حسنة واحدة يؤخذ من خطاياهم من خطأ هؤلاء الخصماء ثم يطرح عليه ثم يطرح في النار. لعلك تنتبه، لعلك أن تصحو أيها المسلم لهذه الجريمة التي يقع فيها كثير من الناس. ربما يقول: أنا لا أغتاب أحدا، ولكن يجالس المغتابين فهو شريك في الإثم. لذلك ربنا يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب؟ كان الجواب: فكرهتموه. لأن المغتاب عندما يغتاب لا يدري من يغتابه، وكذلك الميت عندما يؤكل منه لا يدري من أكل منه. ولما كان هذا الشيء مستقذر فيكرهه الإنسان، عندئذ ينبغي أن يبتعد عن هذه الجريمة وعن هذا الإثم حتى لا يقع فيه فيكون سليما، وحتى لا يكون مفلسا يوم القيامة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولكن هناك أعذارا وأسباب تسبب للإنسان الإباحة في الغيبة. ما هي الأشياء؟ استثنى الشريعة الإسلامية، استثنت 6 مواضيع لأناس اتصفوا بهذه الصفات، فجوز لهم الإسلام أن يغتابوا الآخرين. لعلك أن تسمع وأن تحفظ هذه المواد 6. أولا التظلم. إذا إنسان ظلمك فذهبت إلى القاضي وذهبت إلى الحاكم وأخبرته أنك مظلوم، ظلمت بعرضك وظلمت في مالك وظلمت في بدنك، وقد تكلمت على هذا الظالم مقابل هذه الظلمة أمام القاضي وأمام الحاكم، فهذا يباح لك أن تتكلم أيها المظلوم. هذه واحدة. ثانيا الاستعانة بإزالة المنكر. هناك أشخاص يعملون المنكرات، فإذا أخبرت جماعة يستطيعون أن يزيلوا هذا المنكر فهذا نوع ثاني جائز. وكذلك الاستفتاء. إذا قلت أن فلان أخذ مالي، أو ضحكت الزوجة على زوجها، أو الزوج لزوجه أمام المفتي، أو أخ أمام أخيه، أو أب أمام القاضي لابنه، وهكذا، فهذا الاستفتاء جائز. كما ذكر أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وعلى أولادي. قال: خذي من ماله ما يكفيك، ولو لم يعلم ذلك. فهذه أباح لها أن تأخذ، ولا تعتبر سرقة، ولا تعتبر أنها اغتابته. وكذلك إذا كان صاحب بدعة يبتدع هذه البدعة، فيحرم زيارة رسول الله، ويحرم التوسل برسول الله، ويقول بعض الأشياء المبتدعة، فهذا التشهير به والتكلم عليه هذا جائز في الشريعة الإسلامية. خامسا إذا كان إنسان مشهور بلقب فهو أعرج أو أعمى أو أعور، تقول فلان أعور وفلان أعرج وفلان كذا، هذا مشهور بهذا الوصف، فهذا لا يعتبر غيبة وهذا جائز في الإسلام. وأما إنسان مجاهر بالمعاصي ومجاهر بالخمور ويعلن الجهر بالمعصية، فهذا إذا تكلمت عليه في المجالس هذا جائز. وأما إذا كانت أفعاله المنكرة سرا في غرفته فلا يجوز أن تتكلم عليه، إلا إذا أشهر نفسه علنا أمام الناس فهذا جائز أن تتكلم عليه، ولا يعتبر هذا غيبة في الإسلام. على هذه الجريمة القذرة ربنا يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وآخر المطاف قال: واتقوا الله. واتقوا الله في هذه المعصية، واجعلوا بينكم وبينها تقية فابتعدوا عنها ابتعاد السماء عن الأرض. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. هكذا شأن الله. قل: كل يعمل على شاكلته، فالعبد شاكلته المعاصي، والرب شاكلته الغفران والتوبة، وكل يعمل على شاكلته. فقد فتح لنا ربنا باب التوبة، فإذا تاب الإنسان فعليه أن يستحل ما فعله مع أخيه المسلم، وأن يستغفر الله. وإذا أراد أن يستحل هذا الشيء ويقول: أنني قد اغتبتك، فيتأثر وتكون هناك بعض المنكرات، فلا ينبغي حتى لا تكون الفتنة فتنة أكبر. فلذلك استغفر له وقرأ 3 مرات: قل والله واحد، وهي في صحيفته، وتب إلى الله على ألا تعود إلى الغيبة مرة ثانية، إن الله تواب رحيم. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا ننقض عهدا أبدا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تخلى الله من

وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بذلك الصالحين. الله تبارك وتعالى يبشرنا بأننا إذا آمنا بآبائنا، والآباء إما أن يكونوا روحانيون أو جسديون، لأن القرابة أيها المسلم إما أن تكون جسدية أو روحية. فأما القرابة الجسدية إذا لم يكن هناك إيمان فلا فائدة في القرابة الجسدية، وأظهر مثال على ذلك هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو لهب. ذاك العم الذي قرابته جسدية لم تنفعه هذه القرابة، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء هذا الإنذار والتهديد له، فقال في حقه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه القرابة روحها هو الإيمان، وأما القرابة الإيمانية الروحية فهي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قرابة سلمان الفارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قرابته إيمانية روحية، فكان أبوه الإسلام. لذلك ورد عنه أن الرسول الكريم بشره فقال: سلمان من آل البيت. لذلك عندما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذه البشارة لهذه الذرية في نحو آبائهم ما اشترط ربنا ذاك الشرط وهو العمل الصالح، بل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. لذلك لما سأل ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولا يعمل عملهم، قال هو منهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فإذا إذا كان إيمانك بشيوخك الذين اتصلوا فردا بفرد وولي بولي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت معهم وأنت منهم. هذه البشارة فكر فيها، ولكن اشترط الإيمان. هل صح إيمانك أم دخل على إيمانك شك وزيغ؟ لأن المؤمنين ليسوا بمرتبة واحدة، لأن الإيمان دائما وأبدا يزيد وينقص. لذلك صلاح الآباء ينفع الأبناء. واسمع، عندما بنى الخضر الجدار لتلك الأيتام سبب ذلك إكراما لعيون آبائهم الصالحين، لذلك قال الله في حقه وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء الروحانيين الذين انتسبت إليهم تنتفع من انتسابك إليهم على قدر إيمانك، على قدر إيمانك. لذلك ربنا يثبت هؤلاء على قدر إيمانهم، سواء كان الثبات في الدنيا وفي الآخرة. على قدر الإيمان يكون الثبات. اسمع بشارة الله تعالى كيف يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيمانك بالله يثبتك الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. إيمانك برسول الله يثبتك الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. إيمانك بالإسلام يثبتك الله عليه في الدنيا والآخرة. إيمانك بالإحسان، إيمانك بآبائك الروحانيين يثبتك الله تعالى عليه وتحشر معهم. ذاك الصحابي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مصفر اللون لما سأله عن حالي ما هو مرضك، ما هذا الوصف الذي أنت متصف به من الأمراض، قال يا رسول الله والله ما بي من مرض إلا أنني تذكرتك في الآخرة مع الأنبياء والمرسلين، وإذا لم أرك يوما واحدا يكون بي كما ترى، عيون مذبلة ووجوه صفرة. ما بي من مرض، ما بي من مرض إلا أني تذكرتك أنت كأنك تكون مع الأنبياء والمرسلين، وأنا غذائي رؤيتك، حياتي رؤيتك، سعادتي رؤيتك، شقائي بعدك. لذلك جاءت البشرى من قبل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأولئك مع، أنت تكون مع الأنبياء لكن لا تكون منهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا معهم. فإذا أحببتهم وآمنت بهم لا بد وأن تجتمع معهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء. فهؤلاء الذين انتسبنا إليهم هذا النسب روحاني، نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوي. قالوا لبعض العظماء: لما تعظم أستاذك أكثر من أبيك؟ قال: لأن أبي أنزلني من السماء إلى الأرض، كانت روحي في عالم السماء فأنزلها بسبب هذا الزواج وهذا الخلق، فنزلت روحي إلى عالم الأرض فتكونت مع هذا الجسد، وأما أستاذي فأخرجني من عالم الأرض إلى عالم السماء. أبي رب جسم ثاني، أستاذي رب روح الباقية الخالدة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذه الذرية لابد وأن تلتحق بالآباء الروحانيين، هذه بشارة. على عجرنا وبجرنا لابد وأن نلحق بهم، لأن الله بشرنا بذلك فقال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذه بشارة الله، ومن أصدق من الله قيلا. يا سلام يا رب، كما أنعمت فتمم. اللهم اجعل إيماننا بأوليائك، اللهم اجعل إيماننا بأوليائك كاملا تاما، واحفظ علينا هذا الإيمان حتى نلقاك. اللهم اشهد إننا نحب أولياءك وأحبابك، ونحب نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام، ونحب إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هؤلاء الذين انتسبنا إليهم ونحن ذريتهم ألحقنا بهم يا رب ولو كنا نايمين، لأن الإيمان لا يزول بالنوم ولا يزول بالغفلة، فإذا غفلنا عنهم هل ينقطع الإيمان؟ إذا نمنا وغفلنا عنهم هل ينقطع إيماننا عنهم؟ هم كرام، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، إذا كانوا في عالم البرزخ فيطلعون على أحوالنا وعلى مشاكلنا وأخطائنا، فيشفعون لنا عند الله وهم في عالم البرزخ ونحن في عالم الدنيا. عجيب، عجيب منهم وليس بعجيب. يدعون الله تعالى بأن يكشف عنا البلاء، يدعون الله تعالى بأن يوصل حبال قطيعتنا، يدعون الله تعالى بأن يبدل هذا الجفا بالوفاء، يدعون الله تعالى بأن يبدل هذا الجهل بالعلم، يدعون الله تعالى بأن يبدل هذا البعد بالقرب. آباؤنا، هذه آباؤنا، نسأل الله تعالى أن يعطف قلوبهم علينا. لذلك يا أيها المسلم تذكرهم في كل طاعة، أنت تذكرهم ولكن غفلتك عنهم أبعدتك عن هذه الناحية. ألا تسلم على عباد الله الصالحين وأنت في صلاتك؟ يا للعجب، تسلم ولا تجهل ولا تعرف، إما أن تعرف واحدا منهم أو لا تعرف. قال بعضهم: كيف أنت تتذكر الصالحين في طاعتك وهذا شرك؟ شرك، يقولون شرك، شرك يعني أن المشرك يدخل النار. إذن أنت عندما تسلم على عباد الله الصالحين، أما أن تعرف واحدا منهم أو لا تعرف. فإذا عرفت واحدا منهم وسلمت عليه وأنت في صلاتك أنت مشرك؟ هذه منهج رسول الله، هذا طريق رسول الله، هو الذي كان يسلم على عباد الله الصالحين في صلاته. فإما أن تعرف واحدا منهم أو لا تعرف، فإن عرفت هل تعتبر مشركا وأنت تسلم على عباد الله الصالحين؟ وإذا لم تعرف واحدا منهم فابكي على نفسك، فاجب بلية أعظم، كل عمرك لا تعرف واحدا من عباد الله الصالحين، أنت في صلاة الفرض تسلم على عباد الله الصالحين، هل سلمت عليهم؟ هل سلمت على رسول الله في صلاتك؟ وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إجابة السلام من الواجبات الإسلامية، فأنت تسلم على رسول الله ألا يرد عليك السلام؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهو يسلم ألا تسمع؟ هو لا يسمع. نقول نحن لا نسمع، لما لا نسمع؟ إذن هذا الجهاز يحتاج إلى تصريف. على كل أن البشارة سارية المفعول في الدنيا وفي الآخرة، لأن البشارة من الله. الله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا النسب مهما كانت أخطاؤك شد على قلبك بالإيمان، ولا تزعزعه بشكوك تسمعها من هؤلاء المشككين، ابقى على إيمانك فأنت معهم وستحشر معهم وتلحق بهم إذا كنت من ذريتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا رب يا رب يا رب الأرباب، قد صدقنا كلامك وآمنا بكلامك، فألحقنا بآبائنا الروحانيين. اللهم اجمعنا معهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلهم عندك يا رب. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم اجعلهم عندك يا رب. أخرج حب الدنيا من قلوبنا. اللهم يا ربنا أنت التي تطلع على قلوبنا، فأخرج من قلوبنا كل شيء يحجبنا عنك ويقطعنا عنك، واقطع كل قاطع يقطعنا عنك، ولا تقطعنا بالأغيار عنك رب العالمين. يا حي يا قيوم، احي قلوبنا إلى الأبد، قوي أجسادنا على طاعتك، زكي نفوسنا، نور عقولنا، اجمعنا عليك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا إله إلا الله، الله الله. صلى الله عليه.

الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما واحسنا إليك الصالحين. الله تعالى يخاطب نبيه وحبيبه ورسوله فيقول له: قل، قل لهذه الأمة المحمدية، قل لهم: بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح، الفرح قسمان: فرح في طاعة الله وفرح بمعصية الله. ولما كان دين الإسلام دين إيجابي وحرم تلك المعاصي بجميعها التي تسبب ضررا على الإنسان من حيث ماله ومن حيث جسمه ومن حيث أخلاقه ومن حيث وضعه، فحرم هذه الأشياء المضرة وعوضها بأشياء مسرة. هذا هو دين الإسلام، دين المنطق، دين الحكمة، دين الذوق، دين الأخلاق، دين اللطف. وأعداء الإسلام ما عادوه إلا لجهلهم به، فلو عرفوه لأقبلوا عليه. والإنسان عدو لما جهل. ولو استعرضنا الأشياء التي حرمها الله تعالى على هذا الإنسان لرأينا فعلا أنها مضرة طبيا وأخلاقيا واقتصاديا. فانظر في نوع السوائل كالخمر بأنواعه، عندما حرمه الله تعالى منذ 14 قرنا، الآن الطب الحديث وهو في 20 اكتشف ان لهذا الخمر، لهذا السائل، اضرارا كثيرة، منها تشمع في الكبد، ومنها تشحم في القلب، ومنها القرحة في المعدة، ومنها تصلب الشرايين، ومنها ضرر في الاسنان وضعف بالبصر. حرمه واباح لنا السوائل النافعة التي فيها فيتامينات، عصير البرتقال والليمون والشاي وما إلى غير ذلك. ومن اللحوم كثيرة، حرم كل مضر. والطب الآن خدم الإسلام، فالقرن 20 أظهر الطب أن دين الإسلام حق، عندما حرم لحم الخنزير ولحم الميتة ولحم الكلب وما إلى غير ذلك، أن الإسلام صح حقيقة. لأن الطب بعد التحاليل العجيبة ثبت أن لحم الخنزير له أضرار لا تعد ولا تحصى، وتفصيلها يحتاج إلى مجلس ومحاضرة يتكلم الإنسان في أضراره تفصيليا كما ذكره علماء الطب شرقا وغربا. وكذلك المجالس المضرة أخلاقيا واقتصاديا. فلذلك ترى هذا الرجل عندما يذهب إلى الكباريه إلى الملاهي فيتضرر ماليا، يصرف المئات والآلاف الليرات حتى يفرح، وفرحه هذا يعود ضرره على جسده ويعود ضرره كذلك على ماله وعلى أخلاقه وعلى زوجته. حكى لي بعض هؤلاء بعد أن تاب إلى الله أنه كان في البار في الملهى محل الشياطين، كان معه آلاف الليرات، فلما نفدت هذه الأموال في تلك السهرة الحمراء وأخيرا أخرجوه وسرقوا له معطفه. هذه مجالس الملاهي، مجالس وسهرات الحمراء التي كثيرا من النساء أو الرجال يسجلون في مسجلاتهم تلك المجالس التي يعود ضررها على زوجته وضررها على أولاده وعلى ماله. وأما الفرح، نحن نحب الآن الفرح الذي يلينا ونحبه، ونترك هذا الفرح الظلماني الذي في مجالس الحمراء والليالي الحمراء. نحب المجالس التي فيها فرح وهو الذي يرضي الله. سألوا الإمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد؟ الإمام أحمد ابن حنبل، سألوه عن تواجد الصوفية ومجالسهم، قال لهم: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة، دعوهم لا تعترضوا عليهم، يفرحوا مع الله. إذا أنت لما تفرح مع الله وتفرح بالله فينمو جسمك على طاعة الله، ويتنور عقلك، ويتطهر نفسك، ويصفو قلبك. هذا الفرح في طاعة الله، في رضاء الله. لذلك أيها المسلم، عندما تكون في مجالس التي فيها فرح وتصحب أهل الفرح الروحاني، لا الفرح النفساني الشيطاني، الفرح الروحاني الملكي الذي تجتمع فيه الملائكة، فرح، تفرح بالله والله يفرح بك. عندما تقبل عليه: من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل طاعتي. فرح، فرحنا بالله، وما كان لله فهو المتصل، وما كان لغير الله فهو المنفصل. لذلك ترى أصحاب الفرح الروحاني الإلهي لا تنفصم عرى صحبتهم لأنهم اجتمعوا على الله، بخلاف فرح الشيطان تراهم يصطدمون ويتقاتلون بعد سهرتهم. واسأل واحدا منهم يدلك أن نهاية مجلسهم هو القتال والشجار، وهكذا وضعهم لما تراهم في الشوارع وهم يخممون، كل جدار يستقبله ويدفعه للآخر. وأما فرح الروحاني، فرح أهل الله، في هذا الفرح يزداد جسمك صحة، ويزداد مالك، ويزداد دينك، ويتزداد أخلاقك، وتزداد صلتك بالله. فرح، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. هذا الفرح تزداد تقوى هذا العبد، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. وأما هؤلاء فرحهم، نسأل الله تعالى أن يتوب على هؤلاء وأن يردهم إلى الله ردا جميلا. وننبهكم إلى ناحية، وهي في عيد مولد المسيح كثيرا من المنحرفين المسلمين يذهبون إلى سهراتهم الحمراء ويقعون في معاصي يكرهها الشيطان، والشيطان يفرح ويتلذذ في معاصي التي تبغض الله، لكن مناهج تلك الليلة الشياطين تنفر منها، وهؤلاء يذهبون إلى تلك الليالي. وأما ميلادنا وميلاد رسول الله الذي نحتفل فيه، فيه عطر وفيه صفاء وحب لله ولرسول الله، مبني على النزاهة والطهارة، لذلك عليكم أن تنصحوا هؤلاء وتذكروهم، لعل الواحد منكم ينقذ شخصا التقمه الشيطان بسمه ويريد أن يأخذه إلى نار جهنم، فهل لا تنقذ واحدا من هؤلاء؟ هؤلاء ندعو لهم. وأما الذين أكرمهم بالفرح الروحاني المرضي لله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يشكر الله وأن يحمد الله، فإذا شكرته زادك، لأن شكرتم لأزيدنكم. هذا الفرح فيه إذن من الله، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. فرحنا بالله، فرحنا بالله وبفضل الله. لذلك عليك أن تشكر الله، وعليك أن تنطلق من هذا المجلس، هذا المجلس التي فيه تلك النشوة، عليك أن تدعمها بجلسات، وأن تحيي ما بين العشاءين كما عليه الأولياء والصالحون يعتكفون في بيت الله ويقبلون على الله ويطلبون من الله تبارك وتعالى المزيد، ويطلب منهم الاستقامة، فأنت تطلب منه وهو يطلب منك، فأنت تطلب منه فتقول يا رب كما أنعمت فتمم، وهو يطلب منك الاستقامة ويرشدك إليها ويثني على أهلها فيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فإذا طلبت منه وتريد أن يوافقك وهو كذلك يطلب منك ويريد منك أن توافقه، هل توافقه؟ فإذا وافقته أكرمك بهذا الفرح. هذا فرح ليس محدودا في مجلس، قد تكون في الشارع، وقد تكون في محلك التجاري، وقد تكون في الجامع، وقد تكون مع زوجتك، وقد تكون في أي مكان، أو تكون في الباص، فيقف الباص في المحطة التي تريد أن تنزل فيها فلا تدري في أي محطة أنت. فرح، فرح بالله، لأن الله معك حيثما كنت. لذلك افرح بالله، افرح بالله، واهتدي بالله، واطلب المزيد من الله، واطلب أن تكون على نهج رسول الله، لعل الله تعالى يمنحك ويكرمك ويعطيك. لذلك هذا الأمر إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يأمره ويبشره بأن يقول للمؤمنين وأنتم مؤمنين، قل يا رسول الله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم اجعل فرحنا دائما بالله في عالم الدنيا، وعندما نتنفس أنفاسنا الأخيرة ويستقبلنا الملائكة، وندخل عالم البرزخ كذلك يستقبلنا الملائكة والأولياء والصالحون الذين نحن ذرية لهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، فنحن من ذرية هؤلاء الأولياء، فلا بد بفضل الله تعالى أن يستقبلونا في عالم البرزخ، وكذلك يشفعوننا في عالم يوم القيامة، وكذلك نكون مع هؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يدخلون الجنة كما عاهدنا الله وعاهدناهم. والرسول بشر لهذه الفئة من المؤمنين أن عددهم 70,000 من الأولياء قد تماسكوا يدا بيد، فلا يدخل الأول حتى يدخل الآخر، عقد وعهد مع الله، والناجي يأخذ بيد صاحبه. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعا الجنة متماسكين مترابطين متعاقدين على رضاء الله وعلى محبته، ودائما وأبدا.